الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لا نزال نتابع دروس العقيدة، وكنا قد توقفنا عند موضوع تأييد المولى تبارك وتعالى للأنبياء والرسل بالمعجزات، حتى لا يأتي كل من هب ودب يدعي الرسالة. فمن حكمة الله عز وجل أنه أيد الرسل والأنبياء بالمعجزات، وبذلك لا يبقى للناس إلا أن يصدقوا الرسل ويؤمنوا بهم. ورغم ذلك، رغم أن الأنبياء والرسل أيدوا بالمعجزات، إلا أن كثير من الناس أبوا إلا الإعراض على الأنبياء والمرسلين، الإعراض عن الأنبياء والمرسلين. وقد ذكرنا أن من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام هناك المعجزة الخالدة وهي القرآن الكريم، ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل كفاه الأعداء، وأن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم خروج الماء من بين أصابعه، وأن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن الطعام الذي يكفي شخصين بوجود النبي صلى الله عليه وسلم يكفي الجيش بتمامه، وأن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، وأن من معجزاته الإسراء والمعراج، حيث أسري في يوم وليلة من مدينة من مكة إلى بيت المقدس ثم أعرج به إلى السماء. يعني كل هذه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا من معجزاته عليه الصلاة والسلام إجابة دعوته، ما إن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويستجاب دعاؤه مباشرة. وكذلك من معجزاته عليه الصلاة والسلام إبراؤه، يعني شفاؤه للمرضى. فعن البراء قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم رهطا، يعني مجموعة، إلى أبي رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله. فقال عبد الله بن عتيك: فوضعت السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته، فرجعت أفتح الأبواب حتى أنهيت إلى درجة، فوضعت رجلي فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي، فعصبتها بعمامة فانطلقت إلى أصحابي، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: أبسط رجلك، فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم أشتكها قط. يعني هذا صحابي كسرت رجله في إحدى المعارك، كسرت رجله حينما قتل أحد الكفار، وهذا الكفار كان رجلا يهودي، وكان من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتعرض للنبي بالهجاء، كان يقدح في النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي. دخل هذا الصحابي الجليل البراء، دخل على هذا اليهودي فقتله، ولكن لما انصرف، يعني لما فر منصرفا، كسرت رجله، نزل درج فكسرت رجله. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسحها النبي صلى الله عليه وسلم، مسح له رجله، قال: فكأنني لم أشتكي منها أبدا، عادوا لكل شيء إلى نصابه. وكذلك إبراء النبي صلى الله عليه وسلم عينه علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما سوف يأتينا. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم خيبر قال: لأعطين هذه الراية، لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. وهذه خيبر أتعبتهم، قال النبي: سوف أعطي الراية لرجل يفتح خيبر بإذن الله، يفتح المنطقة هذه على يده. وذكر أن من صفات هذا الرجل أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هو يحب هذا الشخص ليعطي له الراية، هو يحب المولى تبارك وتعالى ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الله يحبه ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله، كلهم يرجو أن يكون يعطاها، يعني أصبح كالصحابة راحوا يجروا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر فقال يعطى الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، فكل واحد يتمنى يكون هو المعني بالأمر. فقال أين علي بن أبي طالب؟ قال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال عنده أو مريض من عينه، مريض من عينه. قال فأرسل إليه فأتى فأوتي به فبزق، بزق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه، بزق له في عينه فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. بزق على النبي صلى الله عليه وسلم، بزق له على عينه، برأ مباشرة. فأعطاه الراية. فقال علي صلى الله عليه وسلم، فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكون مثلنا. قال أنفذ على رسلك، يعني يقاتلهم يا إما يسلموا يا إما يقتلوا. قال أنفذ على رسلك، أي أمضي في طريقك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. قالوا لما تلحق لهم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، لأن الإسلام فيه أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويحجوا البيت، يعني هذه أركان الإسلام. فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا في دعوته أن يدخل الناس في الإسلام. أول شيء قالوا لئن يهدي بك الله رجل خيرك من حمر النعم. قالوا الذي يهمنا أنك تدعوهم إلى الإسلام في البداية، فإن أبوا الإسلام فلا بد من قتالهم بعد ذلك. إذن أبرأ ساق البراء وأبرأ عين علي بن أبي طالب. وعن سلم بن الأكوع عن يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة بن الأكوع، كان عنده ضربة في الساق نتاعه، فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ قال ضربة أصابتني يوم خيبر، فقال الناس أصيب سلمة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفس فيه ثلاث نفثات، فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. كلهم قالوا أصيب في خيبر، هذا سلمة بن الأكوع أصيب في خيبر، يعني في ساقه، يعني ضربة قوية أخذها في الساق، ولكن ما إن نفث فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث نفثات نفت عليها ذهب كل الألم. ومما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إخراجه الصرع، إخراجه الجن من المصروع. عن يعلى بن مرة الثقفي قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بماء فأتته امرأة بابن لها به جنة، مرة جابت وليدها أصيب بالجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنخره يعني من أنفه ثم قال أخرج فإني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سرنا فلما رجعنا مررنا بذلك الماء فسألها عن الصبي فقالت والذي بعثك بالحق ما رأينا منه ريبا بعدك. قالوا خلاص من هار قلت له أخرج، تكلم النبي مع الجن قال له أخرج، خرج وانتهى. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح كما جاء في مشكاة المصابيح، وذلك بتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، فالحديث روايته صحيحة. إذن هذه كلها معجزات أيد بها المولى تبارك وتعالى نبيه، إلا أن قلنا المعجزة الخالدة هي القرآن، لأن هذه المعجزات انقضت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت أخبار تروى، حقيقة روايات صحيحة ولكن أخبار تروى. أما القرآن فهو بين أيدينا، هذا هو الفرق، القرآن بين أيدينا، كلما نقرأه نكتشف منه معجزات، نكتشف منه بيان بلاغي، نكتشف منه حقائق علمية، نكتشف منه حقائق تربوية، حقائق تشريعية، نكتشف منه بأن البشرية كلها لا تهتدي ولن تهتدي إلا بالقرآن الكريم، إلا بكتاب الله تبارك وتعالى. ومن حين لآخر هناك ومضات في القرآن إشارات علمية، كقوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، فيه دليل بأن الأرض تتحرك، الحقيقة على الأرض تتحرك لم تعرف إلا في القرون الأخيرة، لكن القرآن أشار إليها. وقس على ذلك مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. وقد وجد العالم البحر تاع البحر كوستو، وجد في يعني أعماق البحار أن هناك ماء حلو، ماء حلو، ماء مالح وماء مالح، وبينهما ماء حلو ولا يختلط الماء، لا يختلط. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، هذه إشارة علمية أشار إليها القرآن منذ 15 قرنا. وقس على ذلك مسائل كثيرة أشار إليها القرآن الكريم، وقد ذكرنا من أواخر ما أشار إليه القرآن، يعني من أواخر الحقائق العلمية التي اكتشفت حديثا وأشار إليها القرآن الكريم، علم الأجنة بالجنين يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، هذه أشار إليها القرآن منذ 15 قرن. والعلم الحديث أكدها في الزمن هذا، في العصر هذا. واكتشف عالم هندي أيضا أن للنبات، النبات يطلق ذبذبات، النبات كاع النباتات تطلق ذبذبات، قال لك ماشي شحال من ذبذبة ولم يكن يتصور أن النبات تطلق ذبذبات، يعني هما بالأجهزة لقوا بلي تضرب عندها إشارات النبات. فقال أحد العلماء لهذا الرجل الهندي أو راجل بريطاني ما أذكر، يا إما الهندي هو اللي خبره، لأن الهنود والباكستانيين يقرأوا بزاف، يقرأوا القرآن، قالوا نحن عندنا في كتاب الله قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل حاجة تسبح بحمد الله، من حيوان، من طيور، من نبات، كل شيء يسبح بحمد الله، ولكن نحن لا نفقه التسبيح لأن احنا علمنا محدود. ألا ترى بأن هذه الإشارات اكتشفت بالأجهزة؟ حتى هنا لو كان واحد يقول لك باللي هنا في هذا الهواء كاين دي موليكول وكاين الزيلكترون وكاين لي بروتون وكاين لي نوترون، تقول ماني نشوف والو، بصح العلم الحديث بين باللي كاين هنا لي موليكول ولو لو غاز لوكسيجين، لوكسيجين كما يشوف بالعلم المجرد لا يرى، ولكن سي لو او2، او2 سي اون موليكول، او2 لو او2 الاكسجين سي اون موليكول، فيها لي زيلكترون، فيها لي بروتون، فيها لي نوترون، فيها كلش، لكن لا ترى بالعين، لا ترى بالعين. وذكر بيقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفقهون تسبيحهم. فالقرآن يشهد إشارات علمية، والقرآن الكريم ليس كتاب تاع بيولوجي، ليس كتاب بيولوجيا، هو كتاب هداية وكتاب أخلاق وتشريع ومنهج حياة، ولكن فيه إشارات علمية، فيه إشارات علمية تدلل بالبرهان القاطع على أن هذا الكتاب من عند الله. يستحيل البشر منذ 15 قرن للوراء يتكلم عن هذه الحقائق، يستحيل، لأن البشر ذاك الوقت كان مازال بدائي، البشر كان في العقل تاعه كان بدائي بزاف، ما يقدرش يعني يشوف هذه الأمور ولا يتفطن إليها، يستحيل ذلك. لو كان قديما تقول لواحد، تقول له باللي الأرض هي تتحرك، يقول لك تمجنون، الأرض هي تتحرك وحنا رانا ندورو ونظروا على انفسنا وتدور الشمس تدور على نفسها وتدور على الشمس، يقول لك هذه راك انت مجنون، تقول له راك دو، ولا تقول له حنا رانا في الفلك، رانا في الهواء، ها وكل ربي قال وكل في فلك يسبحون. والعلم الفلك الحديث بين باللي كامل الاجرام راهي تتحرك الى حيث لا ندري، ربي قال وكل في فلك يسبحون. شوف الارض في الهواء هكذا، السماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقال السماء رفعها بغير عمد ترونها، ما كاش لي بيلي، سماء من الفقصة ما كاش لي بيلي، وجعلنا السماء سقفا محفوظة، دي إشارة علمية، سقفا محفوظة يحفظ أهل الأرض، طبقة الأوزون. وجعلنا السماء، شكون كان يقول باللي السماء انت تشوف باللي الهواء برك واش راح تحفظك، تقول حاجه تطيح عليك، بصح القران اشار وجعلنا السماء سقفا محفوظا يحفظ الانسان، هذه اشاره علميه، هذه اشاره علميه. وقتاش الناس بتتكلم على طبقه الاوزون وباللي السماء فيها شغل كلي كاين اون مومبران، اون مومبران هي تغطي الارض، السماء هكذا تغطي كلش باش حاجه ما تدخلش، ما تاذيش الوسم. كله إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، كلمح بالبصر. يعني لذلك الإنسان قلنا المعجزة الخالدة دائما القرآن الكريم، اللي يحب يشوف معجزة النبي صلى الله عليه وسلم يتبحر في كتاب الله، يتبحر في الكتاب، يقرأ التفسير، يقرأ التفسير العلمي، التفسير يلقى كنوز وكنوز، كنوز في اللغة، كنوز في التربية، كنوز في القوانين، كنوز في جانب العلمي، كنوز في القصص، القصص نتاع الأنبياء والرسل، كنوز في اللغة العربية، في كل شيء، في كل شيء تلقى كنوز وكنوز. تحب تعرف المعجزة احكم القرآن وتبحر فيه وترى الكنوز، كنوز وكنوز بطبيعة الحال. ولذلك أنا نوصي خاصة الشباب ولا الناس اللي عندهم علم، مثلا كتب الدكتور راتب النابلسي دار مجلدين، واحد آية الله في الإنسان، واحد آية الله في الكون، آية الله في الإنسان وآية الله في الكون. كل آية، بعض الآيات يربطهم لك بالكون، كاش نهنديروا منها، كاش نهنديروا منها حصص. شوفوا آية الله في القرآن الكريم، كيفاش آية الله في الإنسان من خلال القرآن الكريم، ولا آية الله في الكون من خلال القرآن الكريم. تستعجب يعني، تستغرب، تبقى. ومنيح هذا الكتاب لو يترجم باللغة الفرنسية، منيح لو يترجم مكتوب بالعربية، لكن يا حبذا لو كان إنسان يترجمه إلى اللغة الفرنسية، لأن كاين بزاف ناس، يعني كاين جيل نتاع الفرنكوفونيين، كتاب كيما هذا يقدر يتوب بزاف من الناس. احنا ذكرنا في المقرين العقيدة، رأينا بلي أن المولى تبارك في القرآن الكريم يذكر آياته في الكون باش يقنع قريش، حتى تقتنع قريش، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم ماذا، السماوات والبحر والأرض تنبت وكذا. معناتها نحن نستعمل نفس الأسلوب لإقناع بعض الناس، وهو آية الله في كتابه تقربهم من بعض الناس. كاين شي ناس يعني عن طريق آيات علمية يرجع لك إلى الله تبارك وتعالى، ثم تفهمه التوحيد بعد ذلك، تفهمه التوحيد. ولكن لازم يؤمن لما مش موجود الله، لازم يؤمن بوجود الله أولا. إذا لا يؤمن بوجود الله ما تقدر تكلم له على التوحيد ولا غيره، ابدا له يأمن بوجود الله ومن بعد فهم التوحيد، لأن بوجود الله يفهم التوحيد بأن الله هو الخالق والرازق والنافع، هو المحيي والمميت. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم من معجزاته إخباره بالأمور الغيبية. يعني نحن وإذ نذكر هذه المعجزات اللي قلنا انقضت بوفاة النبي، دائما نعود نذكر بالمعجزة الخالدة، لأن هذه لا يمكن الإنسان أن يراها مرة ثانية، وإنما يصدق لأن الأحاديث صحيحة. لكن كاين أشياء يستطيع أن يكتشفها بذاته، وهو القرآن الذي بين يدينا، حاجة تكتشفها بيدك، تفهم الآية وتشوف الحقيقة العلمية، خلاص تزيد لك يقين، هاي بين يدك، هذه المعجزة هاي بين يدك. كاين معجزة انقضت بوفاة النبي، وكاين معجزة بين يدك بقدر تبحرك وتدبرك وفهمك لآي القرآن الكريم، يعود عندك يقين. خاص الناس اللي عندهم الشك والوسواس، كاين الناس اللي لا يملوا لذاتي الملحدون، هذا يحتاجوا إلى مثل هذه الآيات. وكاين هذوك الناس اللي عندهم وسواس، من داك يبدأ يخلط في الهضرة، يقول لك من خلق كذا ومن خلق كذا، يدخل في هذيك الوسواس نتاع الشيطان، يوسوس له، وممكن يبدأ يشكك في كل شيء ويشك في كل شيء. هذا لازم له حقائق علمية يعني تنحيل الشك، يعني خلاص نحيل الشك من ذهنه بالأساس. إخباره بالأمور الغيبية، فمن ذلك إخباره عليه الصلاة والسلام عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وإخباره عن الملائكة وصفاتهم، وإخباره عن عالم الجن وعن الجنة والنار، ومن ذلك إخباره عن حوادث وقعت في الماضي، كما أخبر النبي عن آدم ونوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وغيرهم الأنبياء، بينما هو جاء في كان أميا وما عندوش علم الأديان السابقة، لم يكن له عنده علم الأديان السابقة، فكيف يخبر بكل هذه إلا أن يكون يوحى له فقط، وإلا يستحيل. ومثل هذا لا يتأتى من رجل أمي لا يكتب ولا يقرأ ولم يخالط الذين درسوا التاريخ والأمم والأديان. ثم هو يأتي بأخبار لم يبلغها علم الأمم، يجيهم بعض الحقائق وبعض الأخبار للأمم السابقة لا تعرف عنها شيئا، ما يعرفوا عليها حتى شيء، وأخبار يكتمها علماء أهل الكتاب، وجاءهم بأخبار أهل الكتاب لا يذكرونها، ويصح لهم كثير مما يتحدث به. وكل ذلك دليل على أنه إنما جاء بهذه العلوم من عند العليم الخبير. قال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلك. هذا وحي من عند الله، إخبار من الله. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الدليل في عدة مواضع، فمن ذلك في قوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، وقوله تعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. يعني أخبر النبي بأخبار لا يعلمها أحد. وعندما توفي النجاشي أخبر بوفاته في نفس اليوم، النجاشي توفى في الحبشة والنبي أخبرهم في المدينة بأن اليوم قد مات النجاشي. وكذلك عندما توفي كسرى أخبرهم النبي بأن كسرى قد توفي. وذاك الوقت ما كانش الأخبار، ما كان لا هاتف، ما كان لا تلفاز، ما كان لا جزيرة، ولا هم يحزنون. إيه، وأخبرهم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك إخباره بالعلوم الغيبية بأخبار غيبية مستقبلية. فمن ذلك أنه أخبر بالمواضع التي سيصرع فيها صناديد قريش يوم بدر. يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم قال: هنا مصرع فلان، معركة مازال ما بدأتش، ويقول لهم النبي: هنا مصرع فلان، هنا مصرع فلان، هنا مصرع فلان. وبعد ما انتهت المعركة لقاهم في نفس المكان. هذا من وحي الله تبارك وتعالى. عن أنس رضي الله عنه قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان، ويضع يده على الأرض ها هنا. قال: فما ماط، قال كذا كلمات ما بعتش على البلاصة هذيك، فما ماط أحدهم عن موضع يد الرسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وإن قالهم يموت فلان مات فلان. ومن هذه الغيوب التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع بعد وفاته. النبي أخبر على أشياء وقعت بعد وفاته. فمن ذلك وقد أخبر لما سراقة يعني تابع النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما انغرست قدمي الفرس في الرمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سراقة، كيف بك إذ بسوار كسرى في عنقك؟ كسرى استغرب، يعني المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم راه فار من مكة المكرمة في حالة ضعف، لم ينتصر حتى بعد على قريش، وهو فار هارب، ما عنده لا جمع مع أهله ولا كي الناس لم يسنوا في المدينة، ما نعرفوا لا يبقوا على العهد ولا ما يبقوش. يخبره عن انتصار المسلمين على كسرى الذي سيقع في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يخبرهم بذلك. وهذا يبين باللي وحي من عند الله، وسيحصل ما وعد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، سيحصل ذلك. وقد أخبر بها، معروفة في كتب السيرة، أخبر بها الذي كان يعني يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يأخذ الغنيمة التي وعدت بها قريش، وهي 100 من الإبل، 100 من الإبل. ومن هذه الغيوب ما أخبر به النبي بعد وفاته، من ذلك ما رواه أبو هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتفقن كنوزها في سبيل الله، لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وقد وقع الأمر كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا سراقة إذ بسوار كسرى في عنقك. وفي عهد عمر بن الخطاب عيط له، عيط له لما انتصر المسلمين على كسرى، عيط النبي لسراقة وألبسه سوار كسرى، ألبسه سوار. وبعدين عمر الخطاب نحاه له هذاك السوار، حطه في بيته مال المسلمين، ما مداش لبسه له وبعد نحاه له، قال له هاي لك وعد النبي صلى الله عليه وسلم تلبسه، أنا لبسته لك، وبعد نحاه له حطه في بيته مال المسلمين. هو أطمع يديه سراقة طمع يأخذ السوار، ولكن عمر وما أدرك ما عمر رضي الله عنه. هذه كلها أخبار أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أن الحديث ذكر بأن الكنوز ستنفق، والكنوز أنفقت، ولكن احنا ذكرنا حديث أخرى وهي حديث ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمون سينتصرون على الفرس. وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الظروف وهو ضعيف، يعني من ليس لا يستطيع أن يكون ذلك من قبيل الصدفة، لأنه واحد ضعيف يا ربي يفكر يقول لك أنا ننتصر على قريش، وما زال باش يفكر باللي حاجة تصرى بعد وفاته في عهد عمر، وأن سينتصرون على الفرس المسلمين ويدوا الكنوز وتنفق في سبيل الله. لا يستطيع أن يقول ذلك إلا نبي يوحى له، وحم يقدر يقول كلام كما هذا إلا نبي يوحى له. ولذلك في فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حنكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب الودود لأصحابه، كان قائد الجيش المحنك، كان الزوج المتفهم لزوجاته، كان الجار المحسن لجيرانه، لكن كان قبل هذا وكل ذلك كان رسول ونبي يوحى له. قبل أن يكون قائد محنك وعنده أخلاق ويحسن إلى الأطفال وإلى الزوجات والجيران، كان قبل كل هذا نبي يوحى له، لأن المحنكون في قيادة الجيوش كثر. نابليون نابليون كان محنك، رومل قائد من قادة جيوش تاع الألمان، كان ثعلب الصحراء، إيه كان حاجة كبيرة، نابليون كان حاجة كبيرة، يعني القادة تاع الجيوش العظام، بسمارك في ألمانيا باش كونها كان حاجة كبيرة، القادة بزاف. ولكن الذي يفرق عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماشي قائد محنك فقط، أنه رسول النبي يوحى له، ينبغي يجب أن تتبعه ويجب أن تقتدي به. الأخرين حبيت تديهم حبيت ما تديش عليهم، راك مخير، ما عجبكش بسمارك يعجبك نابليون، ما عجبكش نابليون يعجبك أمير عبد القادر، ما عجبكش أمير عبد القادر روح لبوعمامة، إيه شي مشكل. من حيث السياسة العسكرية، الخطط السياسة العسكرية خذ على هذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك أن تأخذ عليه أو لا تأخذ، واجب عليك أن تأخذ عليه، ولا تكون مسلما إلا بأن تؤمن به وتأخذ عليه، لن تكون مسلما. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو الفرق، قلت في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم كان محنكا عسكريا، جاء لقريش بعشرة آلاف مقاتل، بعد صلح الحديبية، تقريب سنتين ولا ثلاث، قريش ستنقض العهد، قبيلة ابن بكر التي كانت متحالفة مع قريش، يعني تهجم على قبيلة التي كانت متحالفة مع النبي صلى الله عليه وسلم فتنقض العهد، فيقرر النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة المكرمة، يجيب جيش 10,000 ويمرر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش على طريق ضيق. كي تمرر الجيش على طريق ضيق الجيش ما يخلاش، لو تمرر الجيش على طريق منا للهيك ياخذ وقت، ولكن لو تمرره في طريق كيما هكا ياخذ وقت طويل اطول، بزوج مرات لا ثلاثه، اذا كان الطريق هنا اذا هذا الطريق كامل يمر في ساعه كي تجوزوا منا لازم له 5 ساعات باش يجوز، باش يبين ابي سفيان بأنني جئتكم بجيش لا قبل لكم به. في الليل أشعل النيران، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كل 5-6 يشعلوا نار. فرأى أبو سفيان في الليل أن المنطقة فيها نيران ونيران، تبين قوة الجيش هذا وكبره وعظمه، فدخل الرعب في قلب أبي سفيان، لما بدا يجوز الفرق تاع الجيش امام ابي سفيان، وكان ابو سفيان امام العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما تجوز فرقه النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوزهم فرقه شغل ديكاري، فرقه فرقه تجوز، ما يجوزوش كاع حاجه كيف كيف، فرقه هذه تاع الجهه هذه، هذه فرقه تاع كذا، هذه فرقه تاع كذا، هؤلاء اسمهم كذا، هؤلاء اسمهم كذا، الحاله منظمه ماشي فوضى. حتى مرت كتيبة كلها سوداء بالحديد كحديد، قال من هؤلاء؟ قالوا هذه كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاع كلش حديد، كلش مسلحين بزاف، كلش حديد. وش يقول أبا سفيان لما يشوف هكذاك؟ قال لقد بلغ ملك ابن عمك مبلغا عظيما. قالوا الملك تاعك، الملك تاع وليد عمك هذا خلاص راح يدي كلش. واش يقول له العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ انها النبوه يا ابا سفيان وليست الملك. النبوه ما هو ملك، هذا ماشي ملكيه وماشي. فقال له انها النبوه ما هو الملك، الملك لا يوصل بهكذا. والدليل على انها ليست بملك ان في غزوه حنين لما النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية بن خلف، هذا أمية بن خلف رأس الكفر، ما كانش واحد آذى النبي صلى الله عليه وسلم كما أبو جهل وأمية بن خلف. هذا صفوان وليد أمية بن خلف كان متعاطفا مع المسلمين في حنين، ولما يدخل الإسلام من بعد قالوا راني معاكم بالصح، حضر معركة حنين. النبي صلى الله عليه وسلم يشوف صفوان، يشوف واحد واد من غنم، خلاص مسلمين تغلبوا في حنين والغنائم بزاف، يشوف واد من غنم. قال له أترى يا صفوان، أترى ذلك الواد؟ قال نعم. قال هو لك يا صفوان، هذاك واد تاع الغنم اديه. قالوا أما ترى الواد الثاني؟ خذه يا صفوان أيضا، والثالث فهو لك، تلت وديان تاع غنم. قالوا اديهم. وش يقول صفوان بن أمية؟ يقول كان أشد الناس بغضا إلى قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أعطاني وزادني وأعطاني أصبح أحب الناس إلي، وعلمت أنها النبوة، فإن الملوك لا تعطي هكذا. قال عرفت بلي النبوة، عرفت بني ماشي ملك هذا، لو كان الملك مستحيل يعطيني كاع واد وواد وواد، يدي كلش ليه، يعطي شويه للجنود ويدي كلش ليه تقريبا. قال علمت بان هذه نبوه، هذه ما. فدخل فنطق بالشهادتين، هو ماشي قضيه غنيمه نطقته، ولكن الشك اللي كان عنده نزعه النبي من قلبه، الشك والتردد هذاك نحاه له. ولذلك العباس رضي الله عنه ماذا قال لأبي سفيان؟ أما أنا لك يا أبا سفيان؟ مازال ما لحقش الوقت تدخل في الإسلام أنت. فشجعه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من دخل دار أبا سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. شوف هذه سماحة الإسلام وعفو التجاوز، وكيفاش تكسب، كيف تكسب الخصم، تكسب الخصم وكيف تحيده، ترعبه بالجيش وبالقوة تاعك باللي ماناش خايفين منك، ومن بعد تكبر به. قال انت سيد القوم، اللي يدخل بابك ما ندناوش ليه، تكبر به. فحيده النبي صلى الله عليه وسلم كي لحق المدينة مكة، واش قال لهم؟ قال لهم لقد جاءكم النبي صلى الله عليه وسلم بجيش لا قبل لكم به، غير ما تحاولوش. قالوا له كنا نستنى فيك تجي تشجعنا، تخوف فينا، راك تخوف فينا. قال لهم هذه الحقيقة. قال لهم ما نقدروش، لازم نعترفوا بلي ما نقدروش. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مما أيد الله به نبيه، أنه يدخل الرعب في قلوب الناس مسيرة شهر. قال أيدت بالرعب مسيرة شهر، قبل ما يلحق النبي للعدو يكون الناس خافوا منه قبل من شهر، قبل ما تبدأ المعركة شهر من قبل. أيدت بالرعب مسيرة شهر عليه الصلاة والسلام. ومن هذه وقد أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبار مما سيقع في مقبل الزمان. قال حذيفة بن اليمان: قدم فينا النبي صلى الله عليه وسلم فما ترك شيئا يكون من قيامه ذلك إلا قيام الساعة إلا حدثه، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحاب هؤلاء، وإنه لا يكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. هذا حذيفة بن اليمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم خبرنا عن أشياء بزاف، منهم الصحابة اللي ذكروا منهم الإنساء، وقال مين دك أشياء تفكرهم؟ قالهم له النبي صلى الله عليه وسلم. ومعروف حذيفة بن اليمان كان يخبر بزاف أشياء من أشارات الساعة ومن الحديث اللي ذكره في أشارات الساعة. قال الحديث اللي قال فيه بأنه سيظهر دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قالوا فما العمل إذن؟ ما العمل إذن؟ قال كل واحد يتخذ له أميرا. قالوا فإن لم يكن له أمير، مع ما كش أمير وما كش جماعة المسلمين كش أمير، قال فليعض على شجرة وليبقى على ذلك خير له من كذا وكذا وكذا. وقال ستكون فتن الجالس فيها القاعد فيها خير من القائم، فهمت؟ يدخل من ليوقف. وبدأ يشرح وقال سيكون دعاة على أبواب جهنم، ناس يدعون إلى الضلال ويدعون إلى الانحراف على أبواب جهنم، من أجابهم يعني من استجاب لهم يقذفوه في النار. وعطلهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فمن سأل قال حذيفة ما المخرج وش نديروا؟ قال التزموا أميركم. قال فإن لم يكن لنا أمير، ما عندناش أمير المؤمنين ما كان حتى واحد. قال شوفوا جماعة المسلمين يعني فما كان لا أمير ولا جماعة المسلمين. قال كل واحد يعض على شجرة، لأن تعض على شجرة يعني تروح بعيد وما تتريح ترونكيل وخلاص ما تشاركش، لا تشارك في شيء، هذه كي تكتر الفتن ويختلط الحابل بالنابل ولا يعرف الحق من الباطل. فالإنسان الأولى أن ينسحب من الميدان، أولى له من أن يخوض في الشبهات والفتن اللي ما يعرفش رأسه، يعني كما يقولوا باللغة الدارجة كوع من بوعو، ما يعرفش الكوع من البوع خلاص غير يحبس بطاقة الحال إذا لم يستبين الأمر ولم يتضح. من المعجزات التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم حنين الجذع التي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ النبي المنبر تحول إلى المنبر فحن الجذع، جذع الشجرة حن للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه فحن الجذع فأصبح يطلق أنينا بكاء، يعني يقول لي بكاء كأنه يبكي على النبي صلى الله عليه وسلم اللي خلاص بعد عليه واتخذ منبرا النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه فمسح عليه. وفي رواية عند البخاري أيضا: فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل صوت العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه، حتى وضع يده بسكت الجذع. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها ولكن هذه حصلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. انقياد الشجر وتسليمه وكلامه، الشجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم، وهذا لا يعجز الله تبارك وتعالى. فالذي أنطق الإنسان ينطق الحيوان وينطق الجماد، فهمت؟ ينطق كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عن جابر قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا، نزلنا واديا يعني هذا الواد كان واد واسع فسيح، يعني واديا أفيح. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فلم يرى شيئا يستتر به. شوفه احنا كنا قرينا في الفقه في درس الفقه بأن الإنسان إذا ذهب ليقضي حاجته يقضيها بعيدا عن الناس ويستتر، قلنا بصخرة أو بشجر أو بغير ذلك يستتر. وقلنا أنه يجوز، أما إذا ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في الفلات في فلوطة لا يستقبل. قلنا أما إذا كان في البنيان فجاز له أن يستقبل القبلة ويستدبرها لما رواه عبد الله بن عمر لما صعد على بيت أخته حفصة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فرآه مستدبرا القبلة مستقبلا الشام. فاستدل أهل العلم بهذا الحديث على في البنيان لا حرج في استقبال القبلة أو استدبارها في البنيان، وإن كان يستحب لمن بنى بنيانا جديدا أن يشرق أو يغرب، ما دام هو راح يبني داره إلا كان فقيه من الأول ما يستقبلش القبلة ولا يستدبرها، فهمت؟ من الأول. ولكن في البنيان يجوز لا حرج، أما في الخلاء فإنسان ما يستقبلش القبلة وما يعطيهاش بظهره. فهو يقول يقضي حاجته فلم يرى شيئا يستتر به، وإذا شجرتين، يعني لقى شجرة، إذا شجر بشاطئ الوادي، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله، أخذ غصن منها وقال انقادي إلي، فانقادت معه كالبعير المخشوش. قال لك بدأت تتبع فيه الغصن هذا، كيتبع في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو انقياد الشجر الذي يصانع قائده، حتى أدى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أعضائها فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك، حتى إذا كان بالمنصف يعني في الوسط بالمنصف مما بينهما التأما، قال التئما علي بإذن الله، زوج الأغصان الغصن دخلوا في بعض مش يستروا النبي صلى الله عليه وسلم، فالتأمتا فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة، فإذا برسول الله مقبلا وإذا بالشجرتين قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق، كل واحدة راحت لجهتها. والحديث رواه الإمام مسلم، حديث في صحيح مسلم، معناتها وفيه دليل على أن الشجر تنقاد للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن يعلى بن مرة الثقفي قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا منزلا فنام النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت شجرة تشق الأرض تمشي حتى غشيته ثم رجعت إلى مكانها، فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له فقال هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. والحديث هذا صححه الشيخ الألباني في التعليق على المشكات. إذن هذه شجرة تحركت للنبي سلمت عليه ثم انصرفت، وقد استأذنت في ذلك فأذن لها فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد تخضب بالدم من فعل أهل مكة، يعني تلطخ بالدم، فقال يا رسول الله هل تحب أن نريك آية نجيب لك معجزة قدامك؟ قال نعم. فنظر إلى شجرة من ورائه فقال أدع بها، فدعا بها فجاءت، فقامت بين يديه فقال مرها فلترجع، أعطيها أمر تعود تولي، فرجعت أمرها النبي فرجعت. فقال رسول الله حسبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له يكفي خلاص، لأن كان قد تأذى من قريش، فجاءه جبريل يريد أن يطمئنه بأنه رسول ونبي، فقال له أمر هذه الشجرة تتحرك، جاءت لي قال له عاود قلها تولي، فقال النبي حسبي يعني يكفيني ذلك فأنا مطمئن ومرتاح البال. والحديث هذا رواه الدارمي وإسناده صحيح كما في مشكات المصابيح. وعن عباس قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما أعرف أنك نبي؟ باش نعرف بأنك نبي؟ فقال إن دعوت هذا العذق، وهذا العذق هو العنقود، هذا العنقود، إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة يشهد أني رسول الله. لو كان جيب لك هذا العرجون، هذا العنقود تاع العرجون تاع التمر يشهد. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجع، فعاد فأسلم الأعرابي. الحديث رواه الترمذي وقال حديث صحيح. وعن حق بن عبد الرحمن قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة تستمع القرآن؟ قال حدثني أبوك يعني عبد الله بن مسعود أنه قال أذنت بهم الشجرة. وعن ابن عمر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأقبل أعرابي فلما دنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال ومن يشهد على ما تقول؟ يعني شكون يقول لي بل أنت نبي حق ورسول كما تقول؟ قال هذه السلمة، وهذه السلمة هي شجرة من أشجار البادية. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالشاطئ الواد فأقبلت وجاءت تشق الطريق وتمشي تخض الأرض حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا. قالها النبي أتشهدين بأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فشهدت هذه الشجرة ثلاثا أنه كما قال، ثم رجعت إلى منبتها، رجعت إلى مكانها. والحديث رواه الدارمي وإسناده صحيح كما قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في تحقيقه لمشكات المصابيح. يعني هذه الأحاديث كلها تدل بأن انقياد الشجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء حاجته وشهادتها للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وتحركها لتطمين النبي صلى الله عليه وسلم ورفع معنوياته حينما آذته قريش ونطقها لإيمان هذا الأعرابي الذي يريد أن يتيقن من ذلك. تسليم الحجر. عن جابر بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن. الحديث رواه مسلم. كان أحد الحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. وشكوى البعير معروف الحديث عن شكوى البعير عن يعلى بن مرة الثقفي قال بينما نحن نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مررنا ببعير فلما رآه البعير جرجر، يعني جرجر صاح بصوته يصيح بصوت يقول جرجر، فوضع جرانه يعني مقدم عنقه فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين صاحب هذا البعير؟ فجاءه فقال بعنيه. فقال بل نهبه، يعني الصحابة كانوا يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نعطيه لك هدية، نهبه لك يا رسول الله، وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره. قال هو تعناس فما يعيش به. قال أما إذ ذكرت هذا من أمره فأنه شكى كثرة العمل وقلة العلف فأحسن إليه. قال له هذا البعير هذا شكى من صاحبه، هاو يخدم فيه بزاف، يخدم فيه بزاف وما يوكلوش منيح، والنبي حب يديه حب يشريه باش يخفف على البعير هذا حتى يخف عليه. ولكن قال له بالناس هذا يعيشوا به. قال له مدام قلت لي يعيشوا به فهذا البعير قد شكى منهم، الجرجرة هذه التي جرجرها فإنه كان يشكو منهم. قالوا فأحسنوا إليه أطعموه ولا تكثروا له العمل. وعن عبيد الله بن جعفر قال أردفني، يعني البعير شكت للنبي صلى الله عليه وسلم وبش يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يقدر يشكي لأي واحد لكن اختار البعير من يشكو إلى من يشكو لأنه يعلم أنه سيشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تدخل النبي صلى الله عليه وسلم لابد وأن تقضى حاجته البعير هذا. وعن عبيد الله بن جعفر قال أردفني، والحديث كما قلنا هذا الأخير صححه أيضا الشيخ الألباني، قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي، يعني خبروا بينو بينو أسر إلي خبروا بيناتهم حديث لا أحدث به أحد من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حنة وذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح صراته، يعني مسحه إلى سنامه وظفراه يعني العنق خلف الأذن يعني مسحه فسكن. فقال من رب هذا الجمل؟ يعني لمن هذا الجمل؟ فجاءه فتى من أنصار فقال لي يا رسول الله. فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه يعني توجعه كثيرا. قال له رك هلكت هذا البعير، هذا جشكل البعير جشكل للنبي صلى الله عليه وسلم. الدموع نتاعو لما لما لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم طيح دموع هذا الإبل هذا، حتى مسحها النبي عليه الصلاة والسلام فهدأ البعير. النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن صاحب هذا الإبل، فلما علمه قال اتق الله فيه، فإنك قد آديت هذه البهيمة. وإذا كان إنسان حتى في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال، حينما تكلم على التشدد في الدين، وش قال لما تكلم في تشدد الدين؟ قال حديثا ويؤخذ من إشارة الحديث الإحسان إلى البهيمة، قال فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، لا ظهرا أبقى. قال هذاك هلك المتنطعون المتشدد. قال لك المتشدد النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها الحديث هكذا، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، مشوا فيه بالعقل خطوة خطوة، فإنه لا يشد هذا الدين أحد إلا غلبه. وقال في رواية هذه فإن هذاك اللي يتشدد، فإن اللي يشدد في الدين يحاول يتشدد، والتشدد ماشي الالتزام، ما باش نتفهموا، لأن كاين تشدد والالتزام. التشدد أن تلزم الناس بالسنن والمستحبات، أما الفرائض لازم نلتزموا بها. الإنسان ممكن يتصور باللي التشدد واحد لبس جلباب تشدد، لا ماشي تشدد. واحد لبس نصف الساق تشدد، لا ماشي، هذا التزام. واحد أعفى لحياته تشدد، هذا ماشي تشدد، هذا التزام، باش نتفاهموا. واحد ما يسمعش الغناء هذا ما هو تشدد، هذا التزام، فهمت؟ هذا التزام. التشدد لما يجي واحد يحب يكلف الناس بالمستحبات ويحب يرجعها لهم واجبات، أو يريد في باب الخلاف أن يلزمهم بقول واحد، مسائل فيها خلاف يقولهم لا هذا قول واحد هو الصحيح. كما مثلا نجيب مثال غسل الجمعة، منهم من يقول واجب منهم يقول مستحب، هو يجي يقولهم بلي واجب ما كاش مستحب، واجب، ولي ما يديش الواجب صلاته باطلة بالجمعة، هذا التشدد، لأنك ألزمت الناس بما لم يلزمهم به الله. فالحديث وش قال؟ فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت وش؟ واحد يحمل الإبل تاعه ولا الحصان ولا الحمار تاعه، يحمله ومن بعد يبركله، الظهر تاع الدابة كسرها وما لحقش وين حب. قال لك المتشدد هكذاك حالته، كي يتشدد بالدين يهلك روحه ما يلحقش وين حب يلحق، ومن بعد يولي القهقاري، يحمل نفسه يحملها وبعد يشوف روحه باللي الطريق صعيب يترك كلش، هو يكون صعب الدين على روحه، يعني يكون حمل نفسه ما لا تطيق نفسه، يحملها ومن بعد يشوف باللي حاجه ثقيله بزاف ما قدرتلهاش يتركها كاع. وذاك التشدد في الدين يدور على الشخص في الغالب، يدور عليه ماشي منيح. ذاك الانسان يكون دائما سددوا وقاربوا، شو النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا، حاجه ما تقدرش اديها كيما لازم قرب منها، قرب ليها، ولكن واستعينوا بالروحة والغدوة وشيء من الدجلة، يعني استعين بالطاعات في بداية النهار ونهايته، استعين بالطاعات فإنها تعينك على الالتزام. لكن يستفاد من إشارة الحديث هو يتكلم عن التشدد، لكن فيه إشارة ما تقلش على الدابة، الحديث هو يتكلم عن التشدد ولكن فيه إشارات للرحمة بالدابة، ولأن قال لا أرضا لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، الظهر لم يبقي ظهر الدابة، هلكها لأنه حملها ما لا تطيق. فيستفاد من الحديث ألا نحمل الدابة ما لا تطيق فنقعدها، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي كل كبد رطبة صدقة، في كل كبد رطبة صدقة، يعني في كل حاجة فيها الروح كي تحسن إليه عندك الأجر. فما بالك إذا كان هذا اللي فيه الروح إنسان، فما بالك إذا كان هذا اللي فيه الروح إنسان مسلم، فما بالك إذا كان هذا اللي فيه الروح إنسان مسلم هو باباك ولا زوجتك، أمورنا تزيد تتحل تزيد، أو جارك، ما عندك جارك، يعني هذه أمور يلعبوا دور أكبر. إذا كان في كل كبد رطب صدقة، كلما يزيد الناس قرابة منك من باب أولى، خوك خالك عمك، هادو أيضا إحسن إليه من باب أولى، وأولو القربة أولى بالمعروف. وذلك الله عز وجل قال دائما نعودها في صلاة الجمعة، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الوصية بالأرحام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد أن يبارك له في رزقه أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه ليحب ربي يبارك له في ماله وفي عمره يزور الأقارب تاعه. الأقارب هذو أخوال أعمام وغير ذلك يعني الأقرباء. هذا ما أردنا أن نذكر به أنفسنا وإياكم. ندخل في خوارق وقعت لي من غير الأنبياء، هذه ولا ما كان موضوع هذا تقريبا نحن يهمنا مباشرة ندخل لأنها لغير الأنبياء أو كرامات الأولياء هذه لا تهمنا لا ندخل فيها، ندخل مباشرة فيما في الحصة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. البشارات التي بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه المواضيع يعني قال الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. احنا رانا كاع مؤمنين بهذه الأمور، لكن كي تسمع هذه الخوارق كلها وتسمع معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أنها القرآن الكريم يزيدك هذا يقينا وراحة واطمئنانا. أما الإيمان فلا شك لنا فيه، أما الإيمان بالله وبرسوله وبالملائكة وبالقضاء والقدر خير هذا لا شك فيه ولا ريب فيه، إلا أن التعلم والتذكر وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين يزيدك صلابة ويزيدك يقينا ويزيدك اطمئنانا. وهذا بيت القصيد من مثل هذه الحصة. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.